بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وصلنا من رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني إلى باب الصيام. والصيام غالب الأبواب الفقهية، غالب الكتب الفقهية أنها تتبع باب الزكاة لباب الصلاة، ويعلل العلماء ذلك بأنها قرينتها في كتاب الله تعالى: آتوا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفعل ما فعله أبو محمد هنا له وجه من تقديم الصيام على الزكاة وجعله بعد الصلاة، لأن الصيام في الغالب يستطيعه كل مكلف، بينما الزكاة لا يستطيعها إلا بعض الناس الذي حصل عنده النصاب. فوجه ما فعله أبو محمد هنا من إتباع الصلاة صيام للصلاة وجعل الزكاة بعد الصيام، وجهه هو أن الصيام مثل الصلاة في كونه الغالب أنه يستطيعه كل مكلف، أما الزكاة فقد لا يتحقق شرطها وهو النصاب، فلا يطالب بها المرء. والصيام ركن من الأركان التي بني عليها هذا الدين الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وذكر العلماء أنه فرض أولا على ناحية التخفيف، بمعنى من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وأفطر يوما من رمضان، ثم بعد ذلك ألزم الله به عباده في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصيام في أصل اللغة يطلق على الإمساك عن الكلام، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، ويطلق على حبس الدابة على غير علف، ذلك قوله: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. ويطلق الصيام على انحباس الشمس في وقت الزوال، فإذا سكنت الشمس في وسط السماء واشتد حرها يسمي العرب ذلك صياما، ومنه قوله: هل تسلين الهم عنك شملة أمون إذا صام النهار وهجر، صام النهار إذا سكنت شمسه. ويطلق الصيام أيضا على خرع النعام، ومنه قول الآخر: جدع وجدبع وتلفي في مناكبها صوم النعام زرافات زرافات. ويطلق الصيام على ضرب من الشجر، ومنه قول آخر: موكل بشدوه الصوم يرقبه من المخارم مخطوف الحشاء زرم، إلى غير ذلك من المعاني اللغوية. ومعناه في الشرع إطلاقه على الإمساك عن الأكل والشرب، هذا معنى قال أهل اللغة لم يوجد في لسان العرب، وإنما وجد في لسان العربي الصوم بمعنى الإمساك، لكنه معنى أحدثه الشرع. والصيام في الاصطلاح هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في غير أيام الأعياد والأعذار والتشريق، هكذا حده الفقهاء. إمساك عن شهوة الفم والفرج يخرج الإمساك عن غير شهوة الفم والفرج، إنه لا يطلب به بل قد يكون محرما كالإمساك عند كلام. لذلك قال أبو بكر كما ثبت في البخاري المرأة التي حجت وهي ممسكة عند كلام قال إن هذا من عمل الجاهلية وإنه لا يجوز. أو ما يقوم مقامهما يقصد بذلك ما يقوم مقام شهوة الفم وهو الشم أو تناول المشروب أو المأكول من الأنف، وكذلك القبلة واللمس الداعيتين إلى الجماع نسبة للفرج. مخالفة للهوى يخرج من فعل أمسك عن الطعام والشراب لأنه لا يريدهما. هي طاعة المولى يخرج من أمسك عنهما من أجل أن الطبيب نهاه عن ذلك. في غير أيام الأعياد والأعذار والتشريق، هذه أيام لا يباح في غير يومي العيد والأعذار والتشريق، فإن هذه أيام حرم الشارع صيامها كما سيأتي بيان ذلك. وشهر رمضان بما أننا الحمد لله الليلة في أول ليلة منه لا بد أن نتكلم عنه كلاما فيه نوع من التفصيل. أما كلمة شهر فهي مأخوذة من الإشهار، وإشهار الشيء إعلانه وانتشار ذكره، وسمي الشهر شهرا لأنه يشيع خبره بين الناس وتنتشر معرفتهم به. ورمضان مشتق من الرمضاء لأنه فرض في زمن الحر، أو لأنه يرمض الذنوب من الرمض وهو الحرق لأنه يحرق الذنوب. واختلف النحاة أهل اللغة هل تجوز إضافة شهر إلى كل عالم من أعلام الأشهر أو لا تجوز إضافته إلا لما فيه راء خاصة كشهر رمضان وشهر ربيع وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني. وإلى هذا المعنى أشار ابن بونة في احمراره بقوله ولا تضف شهرا لدى الجميع إلا لذي القرآن والربيع. وبعض النحاة يرى أنه تجوز إضافة الشهر إلى كل إلى شوال، يقال شهر شوال وشهر القعدة. وفي هذا المعنى يقول بعضهم أضف الشهر لكل شهر من الشهور تقف ما في الغر وفي الدمام الرضيئات، وهو قول أكثر النحاة. وقول الشيخ فريضة أي هو ركن من أركان هذه الملة، من جحده كفر ومن تركه تهاونا بحيث سجن، فإن مر عليه الشهر ولم يصم قتل في أصح أقوال أهل العلم. وقول الشيخ يصام لرؤية الهلال، الصيام شرعه الله تعالى لحكم بليغة ذكر العلماء منها أن فيه تضييق جاري الشيطان، جاري المجاري التي يأتي الشيطان منها للعبد، جاري الطعام والشراب والشهوات، وأن فيه التخلق بأخلاق الملائكة، وأن فيه التعود على الصبر، ولذلك يسمى شهر الصبر. وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا الرجل صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. وفيه تنبيه من أنعم الله عليهم بالمال إلى شأن الفقراء الذين لا يجد أحدهم ما يسد به شعة فإن المرأة إذا كان عنده الطعام والشراب ومنع من ذلك فإنه يتذكر حال من هم تلك صفتهم دائما فيعطف عليهم بالإنفاق ويسارع إلى كسب الخير بما يفعله لهم من المساعدة. وقد قالت الحكمة العربية: لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت أن لا منع الدهر جايع. والصيام فضله عظيم، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن كل حسنة يعملها المرء إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قد قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صام يوما في سبيل الله تعالى باعد الله عنه النار 70 خريفا. وفي الصحيح أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا أجر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا أجر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد في المسند وما تأخر. يقول الشيخ: يصام لرؤية الهلال. الهلال والشهر هذان لفظان مترادفان، لكن الهلال أخص من الشهر، بمعنى أن الهلال يقال له ما زال ذو ليلة وذو ليلتين، ولا يقال له فيما وراء ذلك إلا له الشهر. فإن السبب الذي يجب به الصيام أحد 3 أسباب: إما إكمال شعبان 30 يوما، أو رؤية الهلال، أو إخبار العدل بأنه قد رآه. إذا أخبر العدلان أو العدل بأنهما قد رآه فإنه يثبت الهلال بذلك، يصام لرؤيته الهلال. ولا يقصد هنا أن يكون كل أحد رآه إن هذا كالمتعذر، وإنما المقصود أنه إذا رؤية وثبت ذلك فإنه يلزم كل من وصلته هذه الرؤية. وإجمع العلماء كما ذكر ابن عبد البر على أن الأقطار إذا تناءت جدا كخراسان من الأندلس فإنه لا تعتبر الرؤية، وإنما تعتبر الرؤية إذا لم تختلف المطالع اتفاق. ما اختلفت فيه المطالع كالشام من الحجاز ونحو ذلك فإن هذا لا تثبت معه الرؤية، لما في حديث كريب أنه أرسلته أولاته أم الفضل معاوية بالشام أنه أهل الهلال الجمعة، أن لما قدم سأله ابن عباس فقال له: متى أهلتم الهلال؟ قال: الجمعة. قال: لكننا رأيناه بالسبت. قال: لا تكتفي برؤية معاوية والناس. قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل حديث مسلم من هذا على أن الرؤية إنما تعتبر في الشيء القريب، والمسألة فيها خلاف معروف عند العلماء والفقهاء. يصام لرؤية الهلال، لا خلاف بينهم أن ما كان دون مسافة القصر أنه يعتبر رؤية. إذا رؤية فيه الهلال فإنه يلزم، وكذلك عند الجمهور أيضا ما كان لا تختلف فيه المطالع فإنه تثبت به الرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ويفطر لرؤيته يعني أنه كما يصام للرؤية فإنه أيضا يثبت الفطر لنفس الرؤية أو إكمال رمضان 30 يوما أو إخبار العدول لأنهم قد رأوا. الرؤية سيتكلم الشيخ على أن مثبتاتها إما رؤية الشخص بنفسه وإما أن يشهد شاهدان عدلان لمشهور المذهب المالكي، أو تأتي مستفيضة فتشهد لأنها رأت الهلال وهم قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وبعض الفقهاء يشترط أن يكون فيهم عدل، والمستفيضة لا يحويها عدد معين إنما يكون أناس من جهات مختلفة يستحيل تواطؤهم على الكذب يخبرون بأنهم رأوا الهلال. فهذه الأشياء، أو نكمل شهر شعبان 30 يوما، فهي الأشياء هي مثبتات رؤية الهلال وهي مثبتات رؤية شوال أيضا بالنسبة للفطر. كان 30 يوما أو 29. أنبه الشيخ بهذا إلى أن الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة. إذن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. قد صح عن الصحابة أنهم قالوا صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر من صمنا 30. فإن غم الهلال فيعد 30 يوما. يقال غم الهلال إذا لم يرى بأن حال دونه سحاب أو غيم أو نحو ذلك. والليلة التي يغم فيها الهلال هي ليلة 30، هي التي يمكن أن يغم فيها الهلال، لأنه إذا أكملنا العدة 30 يوما فهنا لا ننظر للهلال سواء رؤيا أو لم يرى، فإننا سنصوم وكذلك سنفطر. ما إذا كان ليلة 30 وغامت السماء ولم يرى الهلال فإنه حينئذ يعدل إلى عدد الأيام، يعدل إلى إكمال شعبان 30 يوما، فيعد 30 يوما من غرة الشهر. غرة الشهر هي أوله، أي نحسب الشهر من أوله إلى أن نكمله 30 يوما. من غرة الشهر الذي قبله يقصد بذلك شعبان، ثم يصام وكذلك في الفطر. إذن أخبر الشيخ هنا أن الهلال إما أن يراه، وهذه مسألة واضحة، وإما أن يحول دونه غيم في ليلة 30. فإن حال دونه غيم فإننا نعدل إلى إكمال عدة شعبان 30 يوما. ولا يجوز صيام صبيحة اليوم التي الليلة التي غام فيها الهلال، لأنه يوم الشك، وعند الجمهور أنه لا يجوز صومه لما في السنن الصائم يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك واليوم الذي تغيم فيه السماء ولا يرى الهلال وهو يوم 30 من شعبان. ويبيت الصيام في أوله، يعني أن الصوم لا بد فيه من النية كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذه النية لا بد أن تكون في جزء من الليل غير معين يستحضر الصائم يبيت يستحضر بأنه سيصوم غدا. ومن هنا حرص الشارع على تحصيل هذه النية شرع السحور هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل لتحقيق هذه النية، وهي بالنسبة لرمضان تجب في الليلة الأولى منه ويندب تجديدها في كل ليلة إلا إذا قطع صيامه بسفر أو طرأ حيض على المرأة أو مرض منع من الصوم، فإنه متى ما قطع الصيام الواجب بما يبيح الفطر فيلزم تجديد بيات النية. والأصل في لزوم ذلك حديث حفصة: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ويبيت الصيام ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته. أقصد الشيخ بقوله وليس عليه البيات أنه إذا بيت الصيام في أول ليلة من رمضان فإنه تجزئه هذه النية في سائر الشهر، ولا يلزمه كل ليلة أن يبيت وإن كان ذلك مندوب له. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتم الصيام إلى الليل، كما قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والصيام صيامان: صيام عن الأكل والشرب، وصيام عن كل ما حرم المولى على أو كره للعبد إتيانه. فأما الصيام الأول فلا يتحقق الصيام إلا به، وأما الثاني فحض الشارع عليه لأنه هو الحافظ لهذا الصيام، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومن السنة تعجيل الفطر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. السنة إذا تحقق غروب الشمس أن يعجل إفطار ولا ينتظر به ولا يؤخر، لأن ذلك من فعل أهل الكتاب قبلنا وقد نهينا عنه. السنة هو التعجيل بالإفطار، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فقال لرجل من القوم: انزل فاجدح لنا. فقال: إن عليك ليلة. فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: إن عليك ليلة. قال: انزل فاجدح لنا. فجدح له فشرب. فمن سنة الصيام أن يعجل الإفطار، وإن يكون إفطاره على تمرات، على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء، لكن لا ينبغي الإكثار من الأكل في وقت الإفطار، وإنما يتناول ما يفطر عليه مما تيسر، فإذا صلى أكمل إفطاره. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور بضم السين كالوضوء، هو فعل المتسحر، يعني أن من السنة أن المتسحر لا يفعل، لا يأكل سحوره ويفعل فعل السحور إلا في آخر جزء أمكن من الليل، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وبين أن تقام الصلاة قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. إذن تأخير السحور هو من السنة كما ذكر الشيخ، ومن المناديب المؤكدة. والسحور فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل الكتاب قبلنا ليس عندهم سحور فنحن أمرنا بذلك. وفيه عون للصائم على مواصلة صيامه بدون مشقة، وقد كان في أول الصيام حين فرض أن من نام لا يحل له تناول المفطرات إلا بعد مغيب الشمس من اليوم الآتي، ثم نسخ الله ذلك تخفيفا عن هذه الأمة ورفقا بها. وإن شك في الفجر فلا يأكل. يقول الشيخ هنا أنه إذا شك في طلوع الفجر فإنه لا يحرم عليه الأكل، لأن والأكل إنما يحرم لتحقق طلوع الفجر كما قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن يكره له الأكل ما دام شاكا في الفجر، فالأولى له أن يجتنب الأكل. قد صح عن ابن عباس أنه أرسل رجلين أمران له الفجر، قال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع، قال علي بشرابي لو تبين لما اختلفتما. ثم ذكر قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن شك في الفجر فلا يأكله. ظاهر الشيخ هنا أنه يحرم عليه الأكل، والمعتمد أنه يكره له فقط ولا كفارة عليه باتفاق. أما الذي يشك في غروب الشمس فإنه إذا أكل تكون عليه الكفارة، لأنه يستصحب الصوم حتى يتحقق غروب الشمس. وهذا المعنى هو الذي جمعه أحد الشيوخ بقوله ويحرم فطر باتفاق بمغرب بشك، وفيما شحروا لا يكفروا، وليس بفجر باتفاق مكفرا بأكل، ولكن حرمة الأكل شحروا. فذكر الشيخ في هذين البيتين أن المشهورة فيما أكل هو شاك في غروب الشمس أنه لا كفارة عليه، وأنا قد ذكرت سابقا أن عليه الكفارة، وذلك خطأ. المعتمد في المذهب أنه لا كفارة عليه كما ذكر النووي ذلك. ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، يعني أن يوم الشك يحرم صيامه لأجل أن يحتاط به من رمضان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا امرء كان يصوم يوما فليصوم. يوم الشك من صامه على جهة الاحتياط يكون غير مجزئ له، وقد فعل محرما للصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا صامه لغير ذلك من التطوع أو القضاء أو لكونه كان يصوم يوم الخميس ووافق يوم الخميس مثلا، فإن هذا ليس مما دخل في النهي، على أن بعضهم نازع في صيامه تطوعا بدون اعتقاد الاحتياط، ويدل لجوازه فعل بعض السلف له، أن بعض السلف كان يصوم يوم الشك، ولعلهم لم يصح عندهم النهي الوارد في ذلك، وهو ما تقدم من قوله من ما ورد في السنن من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم. من صامه كذلك لم يجزه، مقصوده بكذلك أي صامه على جهة الاحتياط لرمضان، فإنه إذا تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئه ولا بد أن يقضي يوما مكانه. وإن وافقه من رمضان هذا مبالغة في قوله لم يجزه، وإن وافقه من رمضان معناه ولو تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئه. ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، يعني أنه إذا أراد أن يصومه كما قال خليل أصيم عادة تطوعا وقضاء كفارة ولنذر صادف الاحتياط. صومه تطوعا منقول عن السلف، ولا بأس بفعل المرء له في مشهور المذهب المالكي. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. يعني أن الذي يصبح اليوم الذي يشك فيه يندب له عند الفقهاء ألا يتناول مفطرا حتى يعلم أن اليوم لم يثبت كونه من رمضان. يندب لمن أصبح في يوم الشك ألا يسارع في استعمال المفطرات حتى يتضح النهار ويتبين أن اليوم ليس من رمضان. وإذا ثبت أنه من رمضان كما ذكر الشيخ فإنه يلزمه الإمساك، وإذا أكل بعد ذلك فأهل المذهب يوجبون عليه كفارة لأنه متعمد للأكل في نهار رمضان، ويلزمه قضاء هذا اليوم الذي أمسك فيه، لأن مشهور المذهب كما تقدم أن الصيام لا يصح إلا من الليل. هذا معنى قوله من أصبح فلم يأكل ولم يشرب، يعني ممسكا عن المفطرات كما هو مندوب له، مما تبين له أن ذلك اليوم الذي أصبح فيه ولم يأكل ولم يشرب من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل يعني وجوبا في بقيته، ويقضيه أيضا لزوما. فهذا ما تيسر إملاؤه في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.